عندما نسأله فما هو الذي يقال بعد التكبيرة الثانية من صلاة الجنازة؟ نعم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الدليل على هذا؟ على أن الذي يقال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية حديث أبي أمامة. أحسن، أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام إلى آخره. وهو ابن سعد بن حنيفة. فما هي الصيغة الواردة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، فلم يرد شيء بخصوص صلاة الجنازة. يصلى بما يصلى به التشهد، وأكمل ما جاء الصلاة الإبراهيمية. نعم، أحسنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، لأن الصحابة لما سألوه دلهم على الأكمل. وأما خصوص صيغة معينة جاء عند ابن مسعود ولا يكفي الجنازة. لا يكفي. وما هو المجزي؟ هذا الأكمل فما هو المجزي؟ اللهم صل على محمد، هذا يجزي. فإذا قال الشخص اللهم صل على محمد أجزى. ومن نذر أنه صلى على الملائكة المقربين عند من سئل عن هذا فقال يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلى على الملائكة إمام هدر رحمه الله سنة الإمام أحمد. قال القاضي قل اللهم صل على ملائكة في الآخرة. والإقصار عن الصلاة الإبراهيمية هو الأكمل. فما حكم الصلاة في الجنازة على النبي صلى الله عليه وسلم خلاد؟ نعم، واجبة. أحسنت. صلوا كما رأيتموني أصلي. وصلنا في التكبيرة الثانية. هذه أركان الجنازة: فاتحة، الدعاء، الصلاة والسلام. هذا قول من بالوجوب؟ الشافعي وأحمد. أحسنت. ومن الذي ذهب إلى الاستحباب؟ أبو حنيفة ومالك. وجه لأصحاب الشافعي. طيب، نواصل ما يتعلق بحديث المتقدمة وهي من آخر مسائلها هذه إن شاء الله. حكم التسليم، مسألة حكم التسليم. قال النووي رحمه الله كما في المجموع الخامس سعة 30 و200: السلام ركن في صلاة الجنازة. السلام ركن في صلاة الجنازة لا تصح إلا به بلا خلاف عندنا. بلا خلاف عندنا لما ذكره المصنف، وهي أن الصلاة مفتاح الصلاة التكبير وختامها التسليم. بلا خلاف عندنا لما ذكره المصنف لحديث ابن أبي أوفى الذي ذكرناه في المسألة الأولى. مع قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم أن يصلوا. وما ذكر رحمه الله من كون السلام ركنا قال به الفقهاء ما عدا أبي حنيفة. فإنه ذهب إلى أن التسليم واجب وليس بركن. فإنه ذهب إلى أن التسليم واجب وليس بركن. والصحيح قول الفقهاء لكونها صلاة والصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن علي وعن غيره أنه قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم فهي صلاة يجب لها الإحرام فوجب الخروج منها بالسلام وجوب معنى الركنية خلافا للحنفية فوجب الخروج منها بالسلام كسائر الصلوات. فدل الحديث على أن التكبير والتسليم جزآن للصلاة افتتاح الصلاة وتحليلها التسليم افتتاح الطهور وتحريمها التكبير المقصود هنا وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم فهما جزآن للصلاة لا تنفك عنهما الصلاة ولا تصح بدون أحدهما وبدونهما من باب أولى. فدل الحديث على أن التكبير والتسليم جزآن للصلاة فلا تكون إلا بهما. وأما حديث أبي أوفى الذي استدل به النووي رحمه الله فلا يثبت فهو من طريق إبراهيم الهجري. قال أمن عبد الله بن أبي أوفى على جنازة فمكث ساعة حتى ظننا أنه سيكبر خمسا ثم سلم عن يمين وعن شمال. فلما انصرف قلنا له ما هذا؟ قال إني لا أزيدكم. على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والهجري ضعيف رجل بيهقي وغير الحاكم لكن له طريق تقدمت معنا أنها صحيحة. فالحديث ضعيف من بعض الطرق ومن طريق الهجر. ويكفينا في الباب مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. هذا الحديث ثابت عند جماعة من أهل العلم وبعض طرقه ضعفها بعض العلماء لكنه ثابت والعمل عليه وأهل العلم على هذا أنها لا صلاة بلا طهور ولا صلاة بلا تكبيرة إحرام. وهكذا أيضا على الصحيح لا صلاة بلا سلام فلا يخرج منها بالضراف بعد الانتهاء كما يقول بعضهم. هذا ما هو صحيح بل يتحلل بالتسليم، فإن لم يتحلل بالتسليم تحلل بالكلام بعد الفراغ من الصلاة، صلاته باطلة، ولو تحلل بشيء مما أشرنا إليه من باب أولى إن لم يسلم. فالعمل عليه وهو عمدتنا هنا مع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من اللفظ العام، صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذا يستدل به بعد الاستدلال بالأدلة التي هي نصوص في المسألة أو قريبة من النصوص أو ظواهر، ثم يؤتى بهذا. أما بانفراده فالذي يظهر بما يعترض صلوا كما رأيتموني أصلي، فإن بعض الأشياء في الصلاة ليست واجبة باتفاق ولا هي أركان باتفاق. مثلا هل يسلم تسليمة واحدة؟ هل يسلم أي مصلي؟ هل يسلم تسليمة واحدة أم تسليمتين؟ اختلف العلماء في ذلك، هل يسلم تسليمة واحدة أم تسليمتين أو تسليمتين، اختلف العلماء في ذلك. ذهب جمهور العلماء إلى أن المستحب أن يسلم تسليمة واحدة، وروي ذلك عن جماعة من الصحابة، قال ابن قدامة لا يعرف لهم مخالف، قال ابن قدامة لا يعرف لهم مخالف. قيل لأحمد أتعرف عن أحد من الصحابة؟ قيل لأحمد أتعرف عن أحد من الصحابة أنه كان يسلم على الجنازة تسليمتين؟ قيل لأحمد أتعرف عن أحد من الصحابة أنه كان يسلم على الجنازة تسليمتين؟ قال لا، قال لا، ولكن عن ستة من الصحابة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة، ولكن عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة خفيفة، تسليمة واحدة خفيفة. فذكر ابن عمر وابن عباس وأبا هريرة، فذكر ابن عمر وابن عباس وأبا هريرة وواثل بن الأسقع وابن أبي أوفى وزيد بن ثابت، وابن أبي أوفى وزيد بن ثابت، وزاد البيهقي علي بن أبي طالب وجابر عن ابن أبي طالب وجابر، وهؤلاء ذكرهم الحاكم أيضا وزاد البيهقي عليه، عن ابن أبي طالب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وأبا أمامة، عن ابن أبي طالب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وأبا أمامة، فهؤلاء عشرة من الصحابة، فهؤلاء عشرة من الصحابة. وممن قال بهذا القوم سعيد ابن جبير، وممن قال بهذا القوم سعيد بن جبير والحسن وابن سيرين، وممن قال بهذا القوم سعيد بن جبير الحسن بن سيرين وابن سيرين والقاسم ابن محمد والثوري وابن عيينة، والقاسم بن محمد والثوري وابن عيينة وابن مبارك، وابن المبارك عبد الرحمن بن مهدي ومالك وأحمد، ومالك وأحمد وإسحاق وهو قول مروي عن الشافعي، وهو قول مروي عن الشافعي. نقل عنه هذا القول النووي كما في المجموع 245، وقال ابن مبارك: من سلم على الجنازة تسليمتين من سلم على الجنازة تسليمتين فهو جاهل جاهل، وهذا ثابت عنه رحمه الله، وعده الألباني رحمه الله من المبالغات، والله ما هو جاهل، هذا ثابت عن كثير من العلماء. من سلم على الجنازة تسليمتين فهو جاهل جاهل. ومما استدلوا به على تسليم واحدة حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر عليها أربعا، صلى على جنازة فكبر عليها أربعا وسلم تسليمة واحدة، وسلم تسليمة واحدة، خرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي. أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي من طريق أبي العنبس عمر بن مروان النخعي، من طريق أبي العنبس عمر بن مروان النخعي وهو ثقة ثقة بن معين، عن أبيه وهو مروان بن خثيم، ذكره ابن حبان أو ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل أنه من الروع عن أبي هريرة، ولم يذكر فيه جرح ولا تعديل، كما نبه على هذا الشيخ في تحقيق السنن الصغرى. عن أبيه عن أبي هريرة به، عن أبيه عن أبي هريرة به، قال الألباني إسناده حسن، قال الألباني رحمه الله إسناده حسن، ويشهد له مرسل عطاء ابن السائب، إسناده ليس بحسن كما سيأتي، ويشهد له مرسل عطاء ابن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم على الجنازة تسليمة واحدة، ويشهد له مرسل عطاء، هذا كلام الشيخ رحمه الله الباني، ويشهد له مرسل عطاء بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم على الجنازة تسليمة واحدة، أخرجه البيهقي معلقة. ويقويه عمل جماعة من الصحابة، لا زال كلام الشيخ، ويقويه عمل جماعة من الصحابة به، يقويه عمل جماعة من الصحابة به، فقد قال الحاكم عقبة، وقد صحت الرواية فيه عن علي بن أبي طالب إلى آخر ذلك من ذكرنا عن البيهقي، هو نقل عن الحاكم وزاد، وقد صحت الرواية فيه عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وجابر بن عبد الله وعبد الله بن أبي أوفى وأبي هريرة أنهم كانوا يسلمون على الجنازة تسليمة واحدة. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. ويقويه عمل الصحابة إلى آخر ما ذكرنا. وقد صحت الرواية فيه عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن أبي أوفى وأبي هريرة أنهم كانوا يسلمون على الجنازة تسليمة واحدة. انتهى. وهذا القول اختاره المنذر. انتهى كلام الشيخ. وهذا القول اختاره ابن المنذر ابن المنذر رحمه الله كما في الأوسط 45 و400. قال رحمه الله: تسليمة أحب إلي. قال رحمه الله بعد ذكر الأقوال: تسليمة أحب إلي، لحديث أبي أمامة بن سهل، لحديث أبي أمامة ابن سهل، ولأنه الذي عليه تسليمة أحب إلي، لحديث أبي أمامة بن سهل، ولأنه الذي عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم بالسنة من غيرهم، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أعلم بالسنة من غيرهم، ولأنهم الذين حضروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحفظوا عنه، ولم يختلف ممن روينا ذلك عنهم، ولم يختلف ممن روينا أو روينا سهل ممن روينا ذلك عنهم أن التسليم تسليمة واحدة، انتهى. هذا القول الأول، وأنه يخرج الشخص من صلاة الجنازة بتسليمة واحدة، السلام عليكم ورحمة الله، ولا يحتاج تسليمة أخرى. هذا الذي عليه عمل أكثر الصحابة، وهذا الذي عليه عمل أهل النجد الآن وأهل الحجاز وبلاد السعودية كما يقال الآن، فإنهم يخرجون من صلاة الجنازة بتسليمة واحدة، وهذا هو المذهب الحنبلي. ونقل ابن قدامة اجمع الصحابة عليه، وأنهم لا أحد أو لا يعلم أحد خلاف ما ذكر عن هؤلاء. والشيخ الألباني يميل إليه مع تجويزه بتسليمتين سيأتي. والقول الثاني يسلم تسليمتين عن اليمين وعن الشمال. واستدلوا بما ثبت عن ابن مسعود وهو عند البيهقي قال ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس إحداهن التسليم على الجنازة، مثل التسليم في الصلاة، قال العلامة الألباني أخرجه البيهقي بإسناد حسن، وقال النووي رحمه الله المجموع إسناده جيد. وهذا القول قال به أبو حنيفة والشافعي في المشهور والصحيح عندهم وأحمد في رواية عنه كما في الإنصاف، اختارها القاضي. من هو القاضي حق الحنابلة؟ تفضل أبو يعلى. أحسنت. اختارها القاضي، واختاره أيضا ابن حزم كما في المحلى. قال رحمه الله وأما تسليمتان اختاره ابن حزم كما في المحلى وأما التسليمتان قال رحمه الله أما التسليمتان 25 وأما التسليمتان فهي صلاة وتحليل فهي صلاة وتحليل الصلاة تسليم وأما التسليمتان فهي صلاة، وتحليل الصلاة تسليم، والتسليمة الثانية ذكر وفعل خير. ابن حزم هذا تتعجب من حاله، لا يرى القياس ثم يأتي مثل هذه الأشياء هنا. والتسليمة الثانية ذكر وفعل خير. وفعل الخير لا بد أن يكون مقيد بالدين حتى يحكم عليه بأنه فعل خير لا على الإطلاق. ففعل الخير ما جاء به الكتاب والسنة ومن درج تحتهما. وأما كل واحد يقول هذا فعل خير ولم يثبت، هذه عبادات تحتاج إلى دليل. فهذا الكلام ابن حزم ما هو مقبول. التسليمة الثانية ذكر فعل خير، لا بد هذه عبادة لا بد من دليل فيها، مع جموده ووقوفه مع الأدلة، إلا أنه يقع في مثل هذه الأشياء. وهو مروي في المصنف بسند جيد عن جابر بن زيد والشعبي وإبراهيم النخعي أنهم كانوا يسلمون تسليمتين عمدة القارئ، انتهى من عمدة القارئ. وهو في المصنف بسند جيد عن جابر بن زيد والشعبي وإبراهيم النخعي أنهم كانوا يسلمون تسليمتين، انتهى من عمدة القارئ. هذا الأخير شرح صحيح البخاري ثاني 408. والراجح في هذه المسألة والله أعلم أن الأمرين جائزان، فإن شاء سلم تسليمة واحدة للآثار الثابتة عن بعض الصحابة أنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة، ثبت ذلك عن ابن عمر كما عند ابن أبي شيبة وابن المنذر، الأوسط شيء مصنف من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به أنه كان إذا صلى عن جنازة رفع يديه فكبر وإذا فرغ سلم عن يمينه واحدة وهكذا ثبت عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف. كما في الأوسط من طريق عبد الرزاق وهو في المصنف عن معمر عن الزهري عن أبي أمامة قال إذا صلى الإمام عن الجنازة سلم في نفسه عن يمينه وهكذا عن واثلة بن الأسرع عند ابن المنذر في الأوسط من طريق أبي شيبة وهو في المصنف. قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمرو بن المهاجر قال صليت مع واثل بن الأسقع على 60 جنازة من الطاعون. لا إله إلا الله، كم قتل الطاعون من خيار الرجال، على 60 جنازة من الطاعون رجال ونساء فكبر 4 تكبيرات وسلم تسليمة واحدة. وهكذا أيضا طيب وسلم تسليمة واحدة. وإسماعيل بن عياش روايته عن الشامي صحيحة، وعمر بن مهاجر شامي. وإسماعيل بن عياش روايته عن الشاميين صحيحة، وعمر بن مهاجر شامي. وهكذا ثبت عن ابن عباس أيضا. أنه صلى على جنازة فسلم تسليما، أخرجه أبو داود في مسائل الإمام أحمد. أخرجه أبو داود في مسائل الإمام أحمد. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة ومحمد بن كثير قال أنبأنا سفيان كلاهم عن إبراهيم المهاجر عن مجاهد أن ابن عباس صلى على جنازة وسلم تسليما. هذه كلها الآثار استفدناها من كتاب آثار الصحابة في الفقه لبعض المعاصرين. وأما حديث أبي هريرة فرواه الحاكم. أما حديث أبي هريرة الذي حسن العلامة الألباني فرواه الحاكم وعنه البيهقي، ففيه أبو بكر بن أبي دارم وهو كذاب. وأخرج الدارقطني في سننه وفيه الحسن بن عمر العنقزي قال أبو حاتم لين يتكلمون فيه. وقال أبو زرعة كان لا يصدق. وفيه أيضا إبراهيم بن إسماعيل ابن البصير متكلم فيه، أفاده الشيخ ابن حزام حفظه الله. وقد استغرب رفعه أبو زكريا النووي رحمه الله، انتاكنا من الذي نقلنا عن الشيخ. وقد استغرب رفعه أبو زكريا النووي رحمه الله الشافعي، استغرب إسناده. قال وروى الدارقطني والبيهقي حديثا غريبا، وأيضا فيه ما تقدم من العلة قبل ذلك التي أشار إليها الشيخ في تحقيق السنن، مروان بن حسين والد عمرو الميمون أبي العنبس، فلم يذكر فيه جرح ولا تعديل، ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. واستغرب إسناده النووي. قد استغرب رفعه إسناده أبو زكريا النووي رحمه الله، فقال وروى الدارقطني والبيهقي حديثا غريب الإسناد. عن أبي هريرة وذكره رحمه الله كما في خلاصة الأحكام. وحكم عليه أحمد بالوضع كما في رواية الأثرم عنه قال هذا الحديث عندي موضوع، وانظر زاد المعاد الأول 490. فهذا الحديث لا يفرح به أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة، وإن حسنه العلامة الألباني حكم عليها العلم بما سمعته، منهم من حكم عليه بالغرابة ومنهم من حكم عليه بالوضع، وهكذا مع العلل الظاهرة فيه سواء كان في رواية الحاكم أو رواية الدارقطني والبيهقي، فهو معلول وفي إسناده من سمع. فهذا الحديث ليس عمدة القائلين بالسليمة الواحدة، وإنما العمدة هي الآثار التي لا يعلم لها مخالف فيما ذهبوا إليه. وإن شاء سلم تسليمتين، لحديث ابن مسعود المتقدم، ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن وتركهن الناس. وإن شاء سلم تسليمتين لحديث ابن مسعود المتقدم ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن وتركهن الناس، وهذه إنما أطلنا فيها لأهميتها المسألة هذه، لأن الناس الآن هنا خلاف إيش؟ خلاف هذا. عندنا في المناطق هذه مناطق الشوافع كلهم على تسليمتين، ليس كذلك؟ ما في أحد يعرفه في المنطقة يسلم تسليم واحد، فيما أعلم عندكم في الحديدة كم تسليمتين، وعندنا أيضا كذلك الناس جرت على هذا. هذا هو الذي سمعته هو الصواب، يجوز هذا وهذا. وتركهن الناس إحداهن تسليم على الجنازة مثل تسليم الصلاة، وأقرب الاحتمالات في التشبيه أن المقصود يسلم تسليمتين، وأقرب الاحتمالات في التشبيه أن المقصود يسلم تسليمتين كما يسلم في الصلوات الأخرى، كما يسلم في الصلوات الأخرى. وقد روي عن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين في الصلاة، راه مسلم أي الصلاة الأخرى، فهذا يحمل على هذا. وقد روي عن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين في الصلاة، أي الصلاة المعلومة غير الجنازة، راه مسلم. والمقصود بالصلاة الصلاة المعهودة المعلومة، والمقصود بالصلاة الصلاة المعهودة المعلومة. ولم يروي ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم التسليم الواحدة، لا في الصلوات المفروضة ولا في غيرها، والتسليم الواحدة في الصلوات المفروضة لم تثبت، وإن حسنها بعض أهل العلم، فإن كثيرا من أهل العلم على ضعف التسليم الواحدة وأنها معلولة تسليم الواحدة. الشيخ الألباني يحسنها من حديث عائشة وغير حديث عائشة، لكن كثير من أئمة العلم يحكمون عليها بالضعف، وأنه لم يثبت التسليم واحدة في الفرائض غير ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كلام عن الجنائز نحن الآن. لكن الصلوات الأخرى لم يثبت عنه التسليم الواحدة، وابن مسعود ليس من روى التسليم الواحدة حتى يحمل التشبيه على هذا. والمقصود بالصلاة الصلاة المعهودة المعلومة. ولم يروي ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم التسليم الواحدة، ولم ينقل عنه فعلها، ولم ينقل عنه فعلها، وعليه فلم تدخل في قوله المذكور مثل تسليم الصلاة، أفاد العلامة الألباني بنحوه. وعليه فلم تدخل في قوله المذكور مثل تسليم الصلاة، فإذا المقصود مثل تسليم الصلاة أي المعلوم سلم تسليمتين، وابن مسعود رواه في مسلم أنه سلم تسليمتين. وقيل يحتمل أن يكون المراد أصل السلام، هذا فيه نظر يا أخوان. وقيل يحتمل أن يكون المراد أصل السلام، أي أنه كان يسلم وأن الناس قد تركوا السلام في صلاة الجنازة. وقيل يحتمل أن يكون المراد أصل السلام، أي أنه كان يسلم وأن الناس قد تركوا السلام في صلاة الجنازة، وهذا فيه بعد. ويحتمل أنه كان يقول السلام عليكم ورحمة الله، والناس ربما قالوا السلام عليكم ولم يأتوا بزيادة رحمة الله، وكان يسلم كما يسلم في الصلاة، وزيادة رحمة الله لا بأس بها في الجنازة، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، كما هو في الصلاة. ويحتمل أن يكون مراده الجهر بالسلام، وقيل يحتمل أن يكون مراده الجهر بالسلام فيجهر به في الجنازة كما يجهر به في الصلوات، وهذا احتمال قوي، فهما احتمالان قويان ثلاث خلال، وذكر أنه يسلم مثل ما يسلم في الصلاة، واحتمل أنه يجهر وأنتم تخفون، ويحتمل أنه يسلم كما يسلم في الصلاة ثنتين، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، كما يفعل في الصلوات الأخرى. هذان احتمالان قويان. تأخرنا بقي شيء يسير إن شاء الله نكمله حتى لا نقطع المسألة. وممن رأى التسليمتين والتسليمة ابن القيم رحمه الله. وممن رأى التسليمتين والتسليمة ابن القيم رحمه الله كما في الهدي قال رحمه الله. وأما هديه صلى الله عليه وسلم في التسليم قال رحمه الله وأما هديه صلى الله عليه وسلم في التسليم من صلاة الجنازة فروي عنه أنه كان يسلم واحدة وروي عنه أنه كان يسلم تسليمتين. وأما هديه صلى الله عليه وسلم في التسليم من صلاة الجنازة فروي عنه أنه كان يسلم واحدة وروي عنه أنه كان يسلم تسليمتين. وهكذا الشيخ الألباني والعثيمين وغيرهم وهو محكي عن الشافعي كما في الأوسط خامس 46 و400. قال رحمه الله كتاب الجنائز من الأم إن شاء سلم تسليمة وإن شاء سلم تسليمتين وحكى البويطي عنه أنه قال يسلم تسليمتين هذا المثبت للأم. وهذه حكاية البويطي أنه اقتصر على تسليمتين. فهذا الذي يظهر الله أعلم أن الأمر واسع، فإن شاء سلم تسليمة واحدة اقتداء بالسلف وبأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة، وإن شاء سلم تسليمتين للحديث المروي عن المسعود وهو ثابت ثلاث خلال كان رسول الله يفعلهن وتركهن الناس، إحداهن التسليم عن الجنازة مثل تسليم الصلاة، والمقصود بالتشبيه ما سمع سلم تسليمتين، هذا أقرب ما يقال في التشبيه. وهكذا يظن بما جاء عن أهل العلم، جماعة من أهل العلم كانوا يسلمون تسليمتين. إذن الإجماع فيه نظر وأنه لا مخالف، وأن هذا اتفاق الصحابة. خالف ابن مسعود هنا وقد أنكر على بعضهم أنه يقصر عن تسليمة واحدة وترك ما كان يعتاده رسول الله في صلاته ثلاث خلال إلى آخره. فيجوز هذا وهذا والله أعلم. والآن لو سلم تسليمة واحدة ربما ينكر عليه، مع أنهم يذهبون الحرم هناك يسلمون تسليمة واحدة خلف أئمة الحرم، لكن لو فعلت هذا لأنكر عليك هنا. لا بأس أن يفعل هذا أحيانا، ما فيه مانع. إذا لم تكن فتنة عليك هناك فعلته، وإلا اقتصرت على الواحدة، اقتصرت على الاثنتين، يعني فعلت الاثنتين واقتصرت عليهما في صلاتك، فهذا وارد وهذا وارد. إيش الذي يريد الأخ الآن وقد تأخرنا؟ حديث عن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور تحريم وتكبير تحريم التسليم، أخرجه أحمد وفي سناد عبد الله محمد بن عقيل، الراجح ضعفه عليه العمل يا أخوان، عليه عمل المسلمين فيه نعم لكن عليه العمل. نعم لا لا بعض المحتمل الشيخ بن بلفي يحسن لكن عليه عمل المسلمين كالإجماع عن هذا الحديث. إلى هنا سبحانه وتعالى.